في ربيع العام 2000 كان الحاج عبد المؤمن التمري يحتفظ بكل وعيه وأناقته، بل إنه وهو في 75 من العمر حافظ على لياقة جسمية يغبطه عليها كثيرون. السنوات التي عمل فيها في البلدية صارت بعيدة. خلال السنوات 15 التي أعقبت إحالته على المعاش، حاول أن يضع لأيامه إيقاعا وبرامج تبقيه نشطا. لم تمضي معه منها مريم سوى 5 أعوام، ثم جاءها الموت. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. خطى على أرضية مغبرة. يحرص الحاج عبد المؤمن التمري على الوفاء لطقوس وعادات صارت جزءا من شخصيته. الرجل لم يبرح مدينته العلمة سوى 2 أو 3، أشهرها لما شد الرحال لأداء مناسك الحج. كان ذلك في العام 77-900. حين يتذكر يستحضر ذكرى زوجته مريم التي رحلت إلى دار البقاء منذ 10 سنين. نحن الآن في العام 2000. في رحلته إلى الديار المقدسة كانت معه، ولأنه لم يقوى على البعد عنها لم يغادر العلم مرة واحدة بعد رحيلها. وحتى إن ابتعد عن مركز المدينة لزيارة أصدقاء له في الجوار، فإنه يحرص كل الحرص على أن يكون حاضرا في العلمة يوم الخميس. يخصص ذاك اليوم من الأسبوع للعناية بنفسه. يمضي عند الحلاق الذي يعرفه منذ 25 عاما، يهذب له ما بقي من شعر في رأسه ويشذب له لحيته التي بيضت بالكامل، وكذلك يكون جاهزا ليوم جمعة يجعله حافلا. يبدأ حين لا تمنعه غزارة الأمطار بزيارة قبر زوجته الحاجة مريم، وقد حرص على أن يثبت لها لقب الحاجة في شاهد قبرها. يترحم عليها، يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، ثم يعود. يكون الوقت ضحا، ربما قام بجولة خفيفة في المدينة، وقد دأب على أداء صلاة الجمعة في مسجد محمد الأمين. مريم التي توفيت وهي في 62 لم تخلف ولدا، ولذلك بقي الحاج عبد المؤمن وحيدا في ذلك البيت في شارع محمد خميستي الذي يحتفظ كل شيء فيه بذكريات حب وزواج جمع بينهما على مدى أكثر من 40 عاما. بالنسبة إليه فإن الحاجة مريم كانت أجمل النساء وأرق الزوجات، لا يقبل أن يجادله أحد في ذلك، كما لا يقبل أن يقول له أحد إن في العالم مدنا أجمل من العلمة. هي مدينته وهي الأجمل، وتلك كانت حبيبته وزوجته وهي الأغلى والأجمل. مع تقدمه في السن كان يلاحظ عدد أصدقائه في تناقص، في كل مرة يغيب الموت واحدا منهم، وكان يرى أجيالا جديدة تنشأ في العلمة. وقد استطاع الرجل الأنيق دوما أن يكسب احترام مجايليه والأصغر سنا، ومنهم الشباب الذين ينادونه بابا عبد المؤمن. في ربيع العام 2000 كان الحاج عبد المؤمن التمري يحتفظ بكل وعيه وأناقته، بل إنه وهو في 75 من العمر حافظ على لياقة جسمية يغبطه عليها كثيرون. السنوات التي عمل فيها في البلدية صارت بعيدة. خلال السنوات 15 التي أعقبت إحالته على المعاش، حاول أن يضع لأيامه إيقاعا وبرامج تبقيه نشطا. لم تمضي معه منها مريم سوى 5 أعوام، ثم جاءها الموت. ثم فجأة في أواخر شهر مارس من العام 2000 اختفى الحاج عبد المؤمن عن الأنظار. حسب جيرانه أنه مريض، ولما طرقوا بابه لم يتلقوا جوابا. قال صديق له يدعى العربي والدعلي إنه رآه للمرة الأخيرة يوم الجمعة الذي صادف 24 من مارس. لم يكن للرجل من يسأل عنه أو يهتم لغيابه في العلمة إلا أصدقاؤه الذين كان يجالسهم في مقهى قريب. ولما طال غيابه 4 أيام رأى بعضهم إبلاغ الشرطة بغيابه ذاك، كانوا يخشون أن يكون حدث له مكروه. تم فتح منزله، لم يكن هناك، ولم يلاحظ ما يثير الشكوك، ولم يعثر على ما يدل على توجهه إلى مكان معلوم. الشهادة الوحيدة التي توفرت كانت تلك التي أدلى بها صديقه العربي. تمكن الذين تولوا البحث في هذا الاختفاء المفاجئ للحاج عبد المؤمن التمري من تجميع معلومات عما تدور حوله حياة الرجل. وكان من ثوابت برامجه الأسبوعية زيارة قبر زوجته الراحلة مريم. مضى إلى المقبرة من يستقصي خبره. يوم الجمعة ذاك 24 من مارس لم يبلغ قبر زوجته. لم يأتي البحث في المستشفيات والتدقيق في سجلاتها بأي نتيجة. تذكر أحد جلسائه أنه في مرات نادرة تحدث لهم عن شقيق له متوفى كان يسكن عنابة بعد أن أمضى سنوات عديدة مهاجرا في تونس، وقد خلف 3 أبناء كان عبد المؤمن يقول إنه لم يرهم قط، وكثيرا ما تمنى اللقاء بهم ليتعرف على من كان يقول عنهم إنهم ورثته الشرعيون. لم يكن له فيما يبدو شقيق آخر أو أخت. نبش الباحثون في المحيط العائلي لمريم زوجته الراحلة التي كانت بنت أسرة ميسورة. كان لها شقيق واحد توفي قبلها وخلف ولدين وبنتا آل إليهم ما ورثه عن والده. فيما علمه المحققون أن الحاجة مريم كانت تملك أرضا في أطراف العلمة بلغها العمران الآن. كل تلك المعلومات تدفع إلى البحث عمن له مصلحة وفائدة في اختفاء الحاج عبد المؤمن. قد يكون المستفيد وريثا شرعيا يستعجل الحصول على نصيبه من الإرث، وقد يكون طرفا آخر تختلف مصلحته عن المصلحة التي قد تكون لوريث. انقضى شهران على اختفاء الرجل. في أواخر مايو من العام 2000 في صفحة داخلية لإحدى الجرائد اكتشفت صورته ضمن مؤطر يقول إن الرجل اكتشف تائها في شوارع عنابة وإنه يبدو فاقدا الذاكرة وإنه الآن في دار للعجزة. يدعو الإعلان من يعرفه إلى الإدلاء بما يدل على عائلته. كثيرون من أصدقائه استغربوا أن يكون الحاج عبد المؤمن فقد ذاكرته كما يقول الإعلان. لم يصدقوا، فقد كان متقد الذهن يحكي عن أشياء مضى عليها زمن، بل إنه كان حين يحكي يأتي على التفاصيل الدقيقة. ولكن ما الذي قاده إلى عنابة هو الذي كان يرفض وبكثير من الإصرار أن يفارق العلم مدينته التي يراها أجمل مدينة في الكون؟ قال العربي والدعلي وكان يعد الأقرب إليه من بين أصدقائه إنه ربما مضى يبحث عن أبناء أخيه، أولئك الذين كان يقول إنهم ورثته الشرعيون الذين يود اللقاء بهم والتعرف عليهم قبل أن يموت. ولكن هل يعقل أن يمضي إلى عنابة دون أن يثرثر حول سفره مع أصدقائه؟ في كل الحالات لم يبقى الرجل مفقودا، هو الآن في دار للعجزة. قال العربي إنه يود لو يزوره هناك فإن كان ممكنا أعاده إلى بيته. راقت الفكرة لبعضهم وبدأ التفكير في الذهاب إلى عنابة. صباح 12 من يونيو جاء إلى منزل الحاج عبد المؤمن شخصان غريبان، فتحا الباب ودخلا، وبعد ساعتين شهدت سيارة نفعية تتوقف بمحاذاة مدخل المنزل، ثم شرع في تحميلها أثاث البيت. كان الأمر مريبا. من يكون الغريبان؟ هل هي عملية سطو؟ اتصل أحد الجيران بالشرطة وأبلغ عن الذي يحدث في منزل الحاج عبد المؤمن. لما حضرت الشرطة كانت السيارة النفعية قد انطلقت، لعلها ستعود ثانية، ولكن الغريبين كانا في الداخل. طرق شرطيان الباب مرة ثم مرات، ولما لم يأتهما جواب اقتحم المنزل. ثم بعد وقت لم يطل عادت السيارة النفعية التي حملت بأثاث من ذلك المنزل، فتم القبض على سائقها. في مركز الشرطة سرعان ما تبين أن الثلاثة يسكنون العلمة، وأنهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية لتورطهم في عدة عمليات سرقة. الاثنان أمضيا منذ عام ونصف العام عقوبة حبسية مدتها 6 أشهر. السائق كان مبحوثا عنه في قضية اعتداء بالسلاح الأبيض. ركز المحققون في استجوابهم للثلاثة كلا على حدة على علاقتهم المفترضة باختفاء الحاج عبد المؤمن التمري. بدوا متفقين على نفي كل صلة لهم باختفاء الرجل. قالوا إنهم راقبوا المنزل أياما متتالية، ولما لاحظوا أن لا أحد يتردد عليه دبروا عملية السطو. قالوا كل بطريقته إن ما كان يهمهم هو الأثاث الذي في المنزل، الذي نقلوا جزءا منه إلى مرآب في منزل غير مأهول وسط العلمة. الخبرة التي أجريت على قفل الباب أكدت أنه لم يكسر، وإنما استعمل لفتحه مفتاح أصلي، وقد دفع ذلك إلى الشك في أن المفتاح إنما حصلوا عليه مباشرة من صاحب البيت. إذا ما ثبت ذلك فستثبت حتما صلة الثلاثة باختفاء الحاج عبد المؤمن. كان الطريق الأقرب للنبش في هذا المسلك التوجه إلى المرآب الذي أخفوا فيه ما تمكنوا منه من أثاث. تم تفتيش المرآب واكتشف الأثاث الذي سرقوه. كانت هناك أيضا أشياء كثيرة، أجهزة راديو السيارات، أجهزة تلفزيون، ومعدات منزلية وغيرها. كان المنزل غير مأهول، ويبدو أنه أهمل منذ سنوات طويلة. وصل شرطيان إلى الطابق الأول. بالداخل برودة لا تطاق ورطوبة. يبدو أن لا أحد دخل منذ زمن طويل، ولكن أحد الضابطين لاحظ آثار خطى على الغبار تعود إلى وقت ليس بالبعيد. اتبع تلك الخطوات المرسومة على الأرضية المغبرة فقادته إلى غرفة. دفع الباب فانفتح محدثا صوت اصطكاك. في عمق الغرفة على الأرض جسم ممدد. اقترب منه أحد الشرطيين. كان مكبل اليدين والرجلين. انحنى عليه. كان حيا وفي نظرته الكثير من الخوف. جاءت سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى. في مركز الشرطة اتخذ استجواب الثلاثة منحا آخر، ما عليهم إلا الاعتراف. أقروا بأنهم خطفوا الحاج عبد المؤمن يوم جمعة بينما كان في طريقه إلى المقبرة لزيارة قبر زوجته مريم، وأنهم ظلوا يحتجزونه حتى تم نشر ذلك الإعلان عن اختفائه، وأنهم تعمدوا توجيه الأنظار إلى عنابة بعد أن حدثهم عن أبناء أخ له هناك. سيكتشف الباحثون أيضا أنهم كانوا ينوون إرغام الرجل السبعيني على توقيع عقد يبيع بمقتضاه منزله. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.